بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في حياة الناس الآن بعد هذه النعمة العظيمة التي امتن بها تبارك وتعالى علينا بزاحة هذا الحكم الطاغوتي الفاسد وبطانته وحزبه، يرى أن الناس لم يشكروا هذه النعمة حق شكرها، ولم يستقيموا على أمر الله كما ينبغي اعترافا بهذه النعمة العظيمة. ولذلك أحلق بنفسي وبكم حول آيات الكتاب العظيم التي ترشدنا إلى معنى مهم عظيم إذا ما نظرنا إليه بعين الاعتبار عدنا لرشدنا وعدنا لربنا وأنبنا إليه سبحانه وتعالى وأسلمنا الوجه له وعملنا بمقتضى شرعه سبحانه وتعالى مستقيمين على أمره حتى نلقاه. لأن القرآن العظيم حينما تحدث في القصص وفي السنن إنما لنا لنعتبر ولنتعلم ولنرتقي، فإذا لم نأخذ العظة والعبرة من القرآن فممن يا ترى تؤخذ هذه المعاني الرائعة والجميلة؟ لذلك وأنا أقلب في صفحات المصحف ظهر أمام هذه الإشارة التربوية الإيمانية وكأنها تخاطبنا معاشر المسلمين أهل مصر في هذه الفترة الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل، تذكرنا بمرحلة لا أقول متشابهة بل قد تكون أشرس من باب إحقاق الحق والبيان الشافي، قد تكون من أشرس مراحل الصراع بين الحق والباطل، والتي كان يمثل فيها الحق آنذاك موسى عليه السلام وهارون وبني إسرائيل، والذي كان يقود الباطل فرعون وملئه وبطانته. تحدثنا هذه الإشارة عن معنى مهم، لذا ينبغي أن نسمع إليها بعين الاعتبار بعد ذكر مراحل الصراع والتي سنمر عليها سريعا لنسترشد بها ولنتعلم من خلالها كيف نشكر نعم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل لموسى وهارون، والحديث ضمنيا لبني إسرائيل ولنا كذلك لنعتبر ونتعلم، قال عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إيش المقصود هنا وما المعنى؟ بعد كر وفر في الصراع بين الحق والباطل بدأ لو تذكرون لما رأى فرعون رؤيا في منامه أن غلاما سيولد لبني إسرائيل يكون هلاكه وملكه على يدي هذا الغلام. فكان ما كان من فزعه ورعبه وخوفه على ملكه وعلى كرسيه، وأراد أن يمنع قدر الله عز وجل. لما فسرت له الرؤيا أن غلاما سيولد لبني إسرائيل يكون هلاكه وملكه على يديه، اتخذ ذاك القرار الغاشم بتذبيح غلمان بني إسرائيل الذين يولدون أولا بأول، وشكل إخواني فريقا من القوابل أي من الذات ومن العسكر يمرون على نساء بني إسرائيل يسجلون الحوامل أول بأول، أي مولود ذكر يذبح. لما؟ حتى لا يولد هذا الغلام الذي أخبر في تفسير رؤياه. ومن يحارب من ومن يعترض على قدر من؟ وولد موسى في عام التذبيح بعد فترة طويلة، لما اشتكوا من قلة الأيدي العاملة سمح بترك مواليد عام وتذبيح عام. ولد موسى في عام التذبيح، ولم يعرفوا ولم يروا بقدرة الله عز وجل، وكانت تربطه بصندوقه إذا أتت القافلة لتفتش، ألقته في البحر فإذا في النهر فإذا مروا سحبته، وفي مرة داهموها بسرعة فنسيت أن تربط الحمل فأخذته الأمواج إلى قصر فرعون لبداية مرحلة جديدة من عمر الصراع بين الحق والباطل. وجاء من الخارج بعد أن رفعوه إلى السيدة الأولى وأمر بقتله، قالت لا تقتلوه، فسمع وأذعن خوفا كعادتهم، وكان أن ربي في قصره في عقر داره. نعم، ومرت السنين وكان ما كان من أمره مع القبطي الذي وكزه فقتله عن خطأ لا عن عمد، وتمالأ عليه ليقتلوه لأن فرعون لا زال يخاف من هذا الغلام، وكان يخاف من موسى تحديدا، ولكن السيدة الأولى كانت حماية فلا يستطيع أن يقترب منه. ولكن لما كانت قضية القبط الذي قتل استغلها وتمالأ عليه، فتاه الناصح إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين، وخرج منها خائفا يترقب، ومكث في أهل مدين 10 سنين كما تعلمون. وعاد، وفي طريق عودته أمر بالذهاب إلى فرعون في عقر داره، وطلب المعونة لكونه أفصح منه لسانا، وأعطي هذا الطلب وتوجه إليه في عقر، ودعاه لتوحيد الله تبارك وتعالى وتعبيد الخلائق لله وحده، فاشترط غضبا وبدأ الصراع واشتد. وكانت الآيات والمعجزات بعد أن اتهمهما بالسحر وبالشعوذة إلى آخر هذه التهم المعلبة، وكانت المواجهة في يوم مشهود، وآمن السحر بعد أن جاءوا للمال والقرب من فرعون، واشتد النزال، ودعوني أقتل موسى وليدعو ربه، وفعل وحاول وثبت موسى وهارون، وأصيل بنو إسرائيل كعادتهم بالخوف والخور لطول مدة الاستعباد والمذلة والهوان لدى فرعون. وزاد فرعون عن حده، ادعى الألوهية، ما علمت لكم من غير، ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى، ادعى الفهم الذي لا نظير له، لا أريكم إلا ما أرى، رأيي هو الصواب وما عداه باطل، لا أريكم إلا ما أرى. واشتد النزال واشتدت المواجهة، وتوجه موسى وهارون إلى ربهما بدعوات خالصة من القلب، أن يطمس على قلوبهم، أن يطمس على أموالهم، وأن يجدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم لما يرون من الكفر والعناد والاستكبار. واستمرت المواجهة، وأخذوا بالآيات كما تعلمون، 9 آيات باهرات أصيب بها بنو إسرائيل، كالقمل والضفادع والدم والجراد إلى آخره، وفي كل آية كانوا يلجؤون لموسى ادعوا لنا ربك، فكان يدعو الله فترفع الآية، ولكن ينتكسون ويرجعون على عقبهم ويشتدون في نزالهم لموسى. واستمرت نعم المواجهات بين كر وفر، وموسى وهارون يثبتان على طريق الحق، وفرعون يحاول بشتى الطرق والأساليب طمس هذا الحق ولكنه فشل، لأن الله أراد له أن يظهر، فمن يعترض على قدره ومن يحارب من؟ واستمرت المواجهات الشريفة الطويلة حتى خرج موسى ببني إسرائيل بعد أن كان ما كان، وخرج فرعون في مليون مقاتل يعني يدفع الغضب والسخط على موسى وهارون على بني إسرائيل، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون. وصل موسى مع بني إسرائيل إلى البحر، نظروا من خلفهم فإذا بجيش جبار يسد الأفق، قالوا لكون معاش في الرق والعبودية والمذلة، نعم إنا لمدركون، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال يا قوم اصبروا واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم كلا إن معي ربي سيهدين، فقل نضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم كالجبل، طريق ممهد لا نظير له، مر وعبر إلى الطريق إلى الناحية الأخرى، ودخل فرعون بجنوده وملئه وأغرق وترك سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن هو مسجع على سريره الزجاجي في المتحف المصري عبرة لمن يعتبر، نجا موسى وهارون. فكان التوجيه قال قد أجيبت دعوتكما، إشارة لنا أن الدعاء لا نظير له في إنهاء الصراع بين الحق والباطل، بعد الأخذ بالأسباب ونفاذها يبقى أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. ونحن كذلك معاشر المسلمين في أحداثنا هذه، من كان منكم يتوقع أن يزاح مبارك وبطانته وحزبه؟ من كان منهم يتوقع هذا؟ من كان منهم يتخيل هذا المشهد؟ سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير. لعلها دعوة صالح، لعلها دعوة مظلوم التي قال عنها وعزتي وجلالي لن ترنك ولو بعد حين، وجهت فقبلت عند الله عز وجل، فأزيح مبارك وهو الآن على سريره عبرة لمن يعتبر. نعم هو وبطانته وحزبه خلف القضبان، أما تعتبرون؟ أما تتعظون؟ أما تنظرون في الدعاء بعين الاعتبار؟ ما لكم لا تأخذون العبرة من هذا المعنى العظيم الجليل الرائع؟ الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم عباد الله بالدعاء. نعم فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، اسمع ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان يوم القيامة. عليكم عباد الله بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. نعم دعوة عظيمة أطلقت فاستجيبت فكانت الثمرة والنتيجة. ما الذي ينبغي بعدها؟ ما الذي ينبغي علينا؟ ما الذي يجب علينا عباد الله الآن؟ كما أمر موسى وهارون، نعم فاستقيما، بقيت الاستقامة عباد الله، استقيموا يرحمكم الله. لماذا لم تستقيموا على أمر الله بعد هذه النعمة العظيمة، بعد هذه النعمة التي لا نظير لها؟ انظر إلى الناس من حواليكم متخطفون، لا يجدون الأمن ولا الأمان، لا زالوا يعانون. أنتم بفضله مرت بأقل الخسائر، نعم وبأقل المفاسد، بفضله وجوده وكرمه، لا بعضلة أحد ولا بقوة أحد. أي نعم كان للثورة سببا، لكن نثق أن الأمر بيد الله عز وجل، والقادر على إزاحة هذا وأمثاله من الطواغيت في كل زمان ومكان. إذن لماذا لا تستقيم عباد الله؟ لماذا لا تحقق الاستقامة كما أمر بها موسى وهارون؟ اسمعوا، أمر بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خضم الأحداث مع قريش ومع نعم مع قبائل العرب ومع فصائل يهود ومع فارس وروم، وفي في في في أشد الصراع كانت هذه المعاني الإيمانية توجه لنبينا ولصحبه، وهي لنا ولكم وإلى قيام الساعة عباد الله. إلى نبينا كما في سورة هود: فاستقم أي محمد كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي ومن دخل في الإسلام معك ومن تاب معك. ماذا بعد؟ ولا تطغوا. لما؟ ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، إنكم مراقبون مرصودون من الله عز وجل. استقيموا كما أمرتم ولا تزيدوا عن حدكم، لأن الطغيان يعني مجاوزة الحد. انظر يا ناس قد تجاوزوا حدودهم مع الله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون أنه بما نعمل بصير، أي يراقبنا، يعلم المستقيم الحقيقي من مدعي الاستقامة ممن تمرد ولم يستقم أصلا. معنى راقي، معنى عظيم. انظر حتى تثق في المعنى، الاستقامة في مقدورك، تستطيع أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وإلا فما أمرك، لأن الله أمرنا بيّن لنا في كتابه. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تكليفا للمقدور، طالما أمرك بالاستقامة إذن ينبغي أن تستقيم. كيف أستقيم؟ اسمع إلى تعريفها ممن علمها من الصحب الكرام الذين ربوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصديق يسأل عنها فيقول لأصحابه: الاستقامة هي ألا تلتفت لغير الله، ألا تلتفت لغير الله، لأنك محارب ومستهدف ومنظور، والإغراءات والعقبات والعوارض بين يديك كثيرة، فلا تلتفت. طريق الاستقامة مستعينا بالله تبارك وتعالى، فأنت تدعو في صلاتك في فرضها ونفلها في كل يوم وليلة: اهدنا الصراط المستقيم، فسر فيه ولا تلتفت. سئل عنه عمر لما ولي الخلافة قال: الاستقامة ألا تروغ روغان الثعالب، ألا تروغ روغان الثعالب، سر في طريقك مستقيما ولا تروغ روغان الثعالب. هذه هي الاستقامة التي ينبغي أن تحققها في أرض الواقع، ولكونك بشر ولست بمعصوم، فتقع منك الهن والسقطة والكلمة وإلى آخره، أرشدك إلى ما تجبر به هذه الاستقامة. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه، لتتخلصوا من الشوائب، مما يعلق بكم، مما يسقط منكم، مما يكون منكم أولا بأول، لتكون الاستقامة حقيقية على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فكيف أحقق أنا الاستقامة حتى أرحم من الله تبارك وتعالى؟ قال أهل العلم تعالى للمعلم والمربي صلى الله عليه وسلم: يعلمك كيف تستقيم، اعترافا بنعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى. جاء عبد الله بن سفيان الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. اسمعوا ماذا قال. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان، يكفيك، لأن الإيمان إذا استقر في قلبك بأركانه وبمفهومه الذي تكلمنا عنه كثيرا سيكون طاقة تدفعك وقوة تردعك وصوت يؤدبك، وسيجعلك إنسانا مثاليا بكل معاني الكلمة. في رواية الترمذي أنه قال: قلت يا رسول الله، مرني بأمر أعتصم به أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: فما أخف ما تخاف علي؟ قال: فأشار إلى لسان نفسه وقال هذا. انظر المعنى يختلف، هناك قال: قل آمنت بالله ثم استقم، هنا قال: قل ربي الله ثم استقم. قال أهل العلم: تذكير بمعاني الربوبية، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المانع وهو الآمر وهو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع وهو المعز وهو المذل وهو الرزاق القوة المتين. لذلك إذا اعترفت ربوبيته سبحانه وتعالى أزعمت له، وكنت معظما مجلا موقرا سامعا مطيعا له. ولذلك احذر من لسانك حتى لا يجمع ويحسد عليك السيئات والحسنات، كما في حديث أخرى، معنى راقي معنى عظيم. إذن يبقى علينا عباد الله أن نستقيم حتى نؤدي شكر هذه النعمة العظيمة. فهل استقمنا؟ هل حققنا الاستقامة في أرض الواقع؟ هذا الذي نريد أن نعرفه. الناس الآن يعترفون أن هذه نعمة من الله عز وجل، لكن لازال الواقع كما هو، أزيح مبارك وبطانته وحزبه، ولكن الحال على ما هو عليه، الناس لازالوا يتفلتون، لازالوا يتمردون، لازالوا يفسدون في الأرض، لازالوا يفرطون، لازالوا لا يؤدون الواجبات والحقوق كما أريد لها، لازالت السلبية والفوضوية والعشوائية واللامبالاة وتبلد الأحاسيس والمشاعر، لازلنا نرى ذنوب ومعاصي صغر وكبائر تقع، لازلنا نشاهد الربا والزنا والخمور والقمار والسرقة والنصب والغش والاحتيال والرشوة وحقوق الوالدين وظلم التعدي كما تطالعون في هذا الواقع العظيم. فهل هذا يعبر عن استقامة؟ لا والله أبدا، إن هذه نعمة عظيمة، إن لم نؤدي الاستقامة شكرا لها أخذنا وأخذت وسلبت منا والعياذ بالله تعالى. فأدركوا المعنى وانظروا إليه بعين الاعتبار. فهل حققنا الاستقامة كما أريد لها؟ لننعم بهذه النعمة ولنحقق التغيير الحقيقي. إخواني، الأمر ليس بإزاحة حاكم فقط وبطانته، لكن الأمر منط بإزاحة هذه الأحوال والأجواء والأفعال والأقوال التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. لأن التغيير الحقيقي ينبغي أن يبدأ منا نحن بأنفسنا، كما تعلمون أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أعظم السبل لتغيير ما بأنفسنا أن نستقيم استقيموا عباد الله، استقيموا يرحمكم الله. إذا حققنا الاستقامة تغيرت الصورة وارتقينا بالله تبارك وتعالى. أما إذا رأينا النعمة ولم نؤدي الاستقامة شكرا لها نخشى أن تسلب منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ربنا تبارك وتعالى لما وجه موسى وهارون حول هذه النعمة قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إشارة تربوية رائعة هي الهدف من هذه الموعظة، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من هم الذين لا يعلمون؟ حدث ولا حرج، قل هم أهل الكفر والشرك والإلحاد والعناد والنفاق، هم أهل الليبرالية والعلمانية، هم من لا يعرفون الله تبارك وتعالى، لا يعلمون له قدرا، ولا يعرفون له منهجا، ولا يعرفون له حكما سبحانه وتعالى. هم الذين اعتدوا على حقوق الله تبارك وتعالى، منهم من جعله الصاحبة، ومنهم من جعل له الولد، ومنهم من شرع من دونه، ومنهم من اتهم شرعه بعدم الصلاحية لهذا الزمان ولهذه الظروف ولتلك الأجواء، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من دعا صراحة لتنحية دينه وتغريبه وطمس معالمه. نعم، هكذا جهارا نهارا بلا مواربة. فاحذروا عباد الله أن تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون، لأنهم عندهم من الإغراءات، عندهم من معاني الإبهار، معاني التحبيط والإرجاف والتطبيق، نعم والتخويف، حتى تتركوا دين الله عز وجل، حتى لا يسود ولا يقود. رفعوا رايات، رفعوا شعارات، رفعوا معاني وكلمات خداعة مؤثرة جذابة للناس بدعوى الحرية والمساواة والمواطنة والعدل وغير ذلك، ليخدعوك أيها المسلم. فإياك أن تتبع سبيل هؤلاء، ولذ بجناب ربك واتبع سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر في نفسك على سبيل من أنت تسير الآن أمام هذه الدعوات الكثيرة المطروحة عليك عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، عن طريق الشارع والحي والمجتمع، عن طريق المصانع والمدارس والجامعات، وفي كل مكان أطروحات تطرح عليك كثيرة كلها تدعوك لسبيل غير سبيل المؤمنين. فاتق الله واحذر، ولذ بجناب الله تبارك وتعالى، وتمسك بسبيل المؤمنين، بسبيل سيد المرسلين، بسبيل الصحب الكرام من أصحاب الأطهار رضي الله عنهم، وبالأئمة الأعلام بسلف الأمة الصالحة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، هذا هو سبيل النجاة، وإلا فلا شك أنه سبيل الهلكة والعياذ بالله تعالى. فاحذروا عباد الله الدعوات المطروحة كلها، نعم مغرية وجذابة، وعندها من لحن القول ومن سحر البيان ما عندها. فاحذروا أشد الحذر أن تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون. كل من دعا لسبيل غير سبيل الله هو لا يعلم جاهل، ولو حصل على أعلى الشهادات الدنيوية. إي والله عباد الله، لأنه لا يعلم لله حقا، ولا يعلم لمنهج الله نعم توقيرا ولا تقديرا ولا تعظيما. ولذلك حاد بنفسه وأراد أن يحيد الناس معه عن الطريق المستقيم. فاحذروا هذه الدعوات الضالة المضلة التي تنتشر في أوساطنا، تدعون لغير سبيل المؤمن. قلوها صريحة: نحن لن نحيد عن هذا السبيل، نحن نتمسك بديننا، بقرآننا، بسنة نبينا، بفهم أصحابه الكرام، لا نحيد عن ذلك طبعا أبدا. وندعو الله أن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه، حتى لا نضل عن هذا الطريق، حتى يجتمع بخير وعلى خير. هذا معنى أردت أن أوصله من وحي القرآن لما نظرت إلى إرشادات عظيمة وجهت لموسى وهارون وإلى بني إسرائيل في خضم الصراع مع فرعون. رأيت أننا من الأمانة أن نذكر أنفسنا وأهلينا بهذا المعنى العظيم. نقول على أقل تقدير أن نبدأ بأنفسنا يا عباد الله، كل منا مطالب أن يستقيم شكرا لهذه النعمة العظيمة، أن يدعو أهله وأسرته وأرحامه وجيرانه ومجتمعه لأن يستقيموا شكرا على هذه النعمة العظيمة، أن يصرح بينهم بأعلى صوته: عباد الله إن لم تستقيموا ستنحرفوا وستكونون في سبيل الشيطان والعياذ بالله تعالى، الذي بين لنا ربنا تبارك وتعالى عدو لنا وأنه يتربص بنا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي حتى لا يسير على طريق الاستقامة يقعد لنا يأتينا عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف تزيينا وتشهية وإضلالا ووسوسة حتى نسير بعيدا عن هذا الطريق. نعم، اتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واعبدوا الله من مقام الإحسان، إن لم تكونوا تروا فإنه يراكم سبحانه وتعالى ويطلع عليكم كما قلنا. فاستقم كما أمرت يا محمد ومن تاب معك من جميع المسلمين. إن ولا تطغوا، أي لا تزيدوا عن حدكم، إنه بما تعملون بصير. ربكم تبارك وتعالى يعلم من استقام ممن لم يستقيم، ممن ادعى الاستقامة، فاحذروا أن تكونوا ممن يخادعون الله. لا شك أن هذا من الخذلان، لا شك أن هذا من الضلال المبين. ربكم تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وقد أحاط بكل شيء علما، فاعلموا أنه يراقبكم ويرى ويعلم سبحانه وتعالى سركم وجهركم، فخافوه واستقيموا على أمره ولوذوا بجنابه. عليكم بالدعاء في كل أحوالكم وأوقاتكم، ما أجمل الدعاء وما أنفع الدعاء وما أوقع الدعاء في حسم الصراع بين الحق والباطل. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المستقيمين على أمرك، اللهم اجعلنا من المستقيمين على شرعك، اللهم اجعلنا من المستقيمين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم المحكومين، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم احفظنا في مصرنا حبيب وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ جميع المسلمين في ليبيا وسوريا واليمن وفي أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم احفظ الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في الصومال، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في الصومال، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في الصومال وعن جميع المسلمين في كل مكان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت عن الحق أقدامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.